الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزوات. لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا من، فاستولى على أنوائه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، فكانت ساعاته موقوفة على الجهاد، ولهذا كان أعظم العالمين عند الله قدرا، وأمره تعالى بالجهاد من حين بعثه صلى الله عليه وسلم، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية أمره فيها بالجهاد بالبيان، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بالحجة، وهو أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد الخواص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبين هنا هديه صلى الله عليه وسلم في جهاده. والجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد للنفس وجهاد للشيطان، فهذا قسم. القسم الثاني جهاد لأعداء الدين من الكفار والمنافقين. وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بالحجة، وهو أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد الخواص. جهاد الحجة ذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى فصاحة. أما جهاد الكفار ما عليك تأخذها السيف وتبذل، كل يقوم بهذه، لكن العلم له العلماء، وهذا أمر عظيم، لابد من الجهاد، لابد من الصبر عليه، رد البدع، رد الشرك، رد الخرافات، رد ما يخل في العقيدة أو يخل في طاعة الله، لابد من الجهاد في هذا. فأنت أعطاك الله سبحانه وتعالى نور من العلم، وأعطاك الله ما أعطاك من العلم، لازم تجاهد في هذا، تنكر المنكر، تعرفت أنت، من الله عليك وعرفت أن هذا منكر، تنكر المنكر بلسانك، من الله عليك وعرفت أن هذا القول باطل، ترده بلسانك. فأنت اللي من الله عليك بالعلم، لازم أنك تقوم بما يجب عليك من الجهاد. نعم. وهو أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد الخواص. الخواص، نعم. وهو جهاد الخواص. يعني جهاد خواص الناس، علماء. نعم. وورثة الرسل والقائمون به. وورثة الرسل، لأن يعني ورثة الرسل هم العلماء. للأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم. وهو جهاد الخواص، وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم. نعم، القائمون به أفراد في العالم. كم من العلماء، كم من أناس علماء عندهم علم لكنهم ما قاموا بما يجب عليه، يرون المنكرات ويرون الشركيات ويسكتون، ما يتكلمون بهذا، لا إلا ما من الله عليه وأعطاه الله بصيرة وأعطاه الله شجاعة، ومن الله عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلا فكثير من الناس عنده علم لكنهم يما يكتم العلم وإلا ما ينكر، فلابد رأيت منكر غير عليه. لكنك مراتب المنكر النبي وضحها لنا وبينها لنا، قال: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، إذا كان له اليد مجعولة له، مثل ولي الأمر، أو من جعل الولي الأمر له الأمر فليغيره بيده، فإن لم يستطع ليس له ذلك فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فليغيره بقلبه. إذا خشن وإذا تكلم مثلا يضرب ويسجن وكذا، هذا صار ما بيده شيء إلا أنه ينكر بقلبه، لكن إذا استطاع يتكلم هذا منكر وهذا يتكلم، وإذا كان له الأمر يجب عليه ينكر بيده مولا هذا الشيء. نعم. و... والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض مثل أن يتكلم به عند من يخاف صدوته كان للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من ذلك الحظ الأوفر، وكان له صلى الله عليه وسلم من ذلك أكمله وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله فرعا على جهاد النفس. نعم، ماذا عمل موسى عليه السلام مع فرعون؟ كيف جاهدوا؟ الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وكررها في مواضع كثيرة من القرآن، موسى عليه السلام ومعارضته لفرعون كما في قصة الشعراء وغيرها من السور التي ذكرها الله في محاورة موسى عليه السلام لفرعون، أعتى أهل الأرض الذي يقول أنا ربكم الأعلى. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض إن كنتم مؤمنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب أبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وإن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين. محاورة مع أعتى أهل الأرض، شجاعة موسى عليه السلام ومحاورته مع أعتى أهل الأرض الذي يقول أنا ربكم الأعلى، الذي يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، ويقول إني لا أظنك يا موسى مسحورا، ويقول له إني لا أظنك يا فرعون مثبورا. هالشجاعة محاربته لهذا الشخص الذي هو أطغى العالمين في زمنه. فهذا الأنبياء عليهم الصلاة هذه مواقفهم، هو مواقف العلماء ورثة الأنبياء. لابد من هذا، لابد من تغيير المنكر، لابد من تبيين الإنسان ما عليه من حق. هذا جهاد النفس. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله كان جهاده مقدما. نعم، المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، وجاهد في الله في ذات الله يعني في طاعة الله، في عبادة الله، في حبس النفس عن معصية الله، هذا جهاد النفس مجاهد. ولذلك جاء في الحديث المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه ورسوله، والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا كله يحتاج إلى جهاد. نعم، كان جهاده مقدما، فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما. هذا امتحان للعبد، لأن الله خلق الخلق وكلفهم بتكاليف امتحنهم هل يقوموا بها وما يقوموا بها. فمن أراد الله والدار الآخرة وأراد الجنة كان بما كلف الله به، ومن عاجز عن هذا فما أدرك ما أعطاه الله. إذا ما امتثل أمر الله ولا فعل ما أمره الله به ولا انتهى عما نهى الله عنه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليبلوكم، هذه الحياة بلوى، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لقد خلقنا الإنسان في كبد ليبلوكم. فإذا قام الإنسان بما يجب عليه صلى الله الكريم فضل، فهذا تعرض لرحمة الله وتعرض لرضاء الله وتعرض لدخول جنة النعيم. وإذا ما عمل شيء من هذا فالجنة لها ثمن. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. فالجنة ما هي رخيصة، غالية، تحتاج جهاد، تحتاج عمل، تحتاج طاعة، تحتاج. نعم، فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبت العدو عن جهادهما، وهو الشيطان. نعم، يثبت العبد عن الجهاد. الشيطان يثبت كل ما هميت بعمل صالح يثبتك الشيطان، سواء مثلا هميت بقيام صلاة مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأتي لابن آدم إذا نام مؤمن يأتي ويضرب على أذنه فيقول أرقد، ويعقد عليه ثلاث عقد، كل واحدة يقول أرقد عليك ليلا طويلا. كل ما أراد أن يقوم يصلي بالليل قالوا لا أرقد، أرقد بتري عليك ليلا طويلا، أصبر حتى يطلع الفجر وتفوتك الصلاة. فهو يثبت على الخير، يثبتك عن الدعوة إلى الله، يثبتك عن العمل الصالح. فحاذر واعرف أنه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أننا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يقول وإما يزغنك من الشيطان الرجيم فاستعيذ بالله. فلا بد من الاستعاذة بالله من الشيطان، هذا عدو ما نقدر نقاتله بدينا ولا نقدر ندفعه عنا بدينا، هذا يجري من ابن آدم مجرى الدم. لكننا نسأل الله الذي بيده كل شيء، الذي يقول لشيء يكون فيكون، نسأل الله أن يبعد عنه. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أبعده عنك ولا جعل عليه سلطان. ولذلك يقول الله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون. فإذا أعانك الله ما جعل له سلطان عليك، فابتهل إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله يعيدك من الشيطان الرجيم. ولذلك يقول الله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان. فإذا استعذت بالله أجاب الله دعاك وأعاذك منه وأبعده عنك. فكن دواما منطرح بين يدي الله ومعترف لنفسك بالعجز عن جهاد نفسك وجهاد الشيطان وجهاد إلا بعون الله، فتسأل الله العون سبحانه وتعالى، والله يعينك على ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة به، ولا نستعين بأحد غيره سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والأمر بذلك تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته. نعم، فاتخذوه عدوا، عدو أنت عرفت أنه عدو، لكن ما تكفي كونك عرفت أنه عدو، اتخذوا عدو صحيح، حاذروا واحذر منه وجاهدوا، هذا معنى أنك اتخذت عدو، لأن الله أخبر أنه عدو ثم قال فاتخذوا، يعني اعملوا عمل من عرف أنه عدو، حاذره ووقف في وجهه واستعاذ بالله من شره وخالفه فيما يسول له ويمليه، لأن الشيطان سول لهم وأملى لهم، فيحذر أنه يسول له ويحذر أنه يملي له. فاتخذت عدو، لأن قال أن الشيطان لكم عدو، أخبر أنه عدو، لكن هذا بس أنه عدو عرفت أنه عدو بس، لا، اعمل معاملته أنه عدو لك، احذر منه كل شيء. إنما الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وسلطت عليه امتحانا من الله، وأعطي العبد مددا وقوة، وبلي أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة. نعم، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فتنة لكن يصبر لابد من جهاد النفس، وإذا ما صبر الإنسان ما استطاع يجاهد نفسه ولا استطاع يجاهد الشيطان ولا استطاع يجاهد نفسه يحميها عن المعاصي ولا استطاع يجاهد، لابد من الصبر. ولذلك كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، والصبر لعقم ذكره الله في أكثر من 90 موضع في القرآن الكريم للاهتمام به. ولذلك الله سبحانه يقول نبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هم أهل الصبر، هؤلاء العزم أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر وما صبرك إلا بالله. والصبر هو على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي، صبر على أقدار الله التي تأتيك بغير اختيارك، تعلم أنها من عند الله وترضى وتسلم وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم، فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى، وأنزل عليهم كتبه، وأرسل إليهم رسله، وأمدهم بملائكته، وأمرهم بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوه فلن يزالوا منصورين، وأنه إن سلط عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به. نعم، إذا أحس أنه سلط عليه الشيطان فتش نفسك، فتش نفسك هل أنت سالم، فتش نفسك فيه نقص، في بنفسك نقص، انتبه لها النقص، منين جاك هذا النقص، التفت إلى الله سبحانه وتعالى وأخلص له العبادة، واسأله سبحانه وتعالى أن يعينك على نفسك وأن يعينك على الشيطان. ولا هناك أنفع لك من الله سبحانه وتعالى الذي خلقك ويناديك ويقول ادعوني أستجب لكم. فإذا أحسست بشيء من هذا فتعرض إلى الله، أكثر الدعاء وأكثر التوبة وأكثر الاستغفار والذكر لله والدعاء إن الله سبحانه وتعالى يصرف عنك هذه العلية وهذا الوسوسة من الشيطان أو الوسوسة من النفس. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذ عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وسلطت عليه امتحانا من الله، وأعطي العبد مددا وقوة وبلي أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم، فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى، وأنزل عليهم كتبه، وأرسل إليهم رسله، وأمدهم بملائكته، وأمرهم بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوه فلن يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وأنه سلط عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به، ثم لم ييسوهم بل أمرهم أن يداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم بصبرهم، وأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا، ولولا ذلك لاجتاحهم عدوهم. لما ذكر المصنف رحمه الله بيان الأعدى للإنسان، وأن من الأعدى للمسلم نفسه الأمارة بالسوء، كما قال سبحانه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فهذا عدو يحتاج إلى محاربة، وكذلك أيضا الشيطان الذي هو عدو، كما قال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول: ولا يغرنكم بالله الغرور. فهو غرور يغر الإنسان ويسلط عليه أعوانه ويلبس عليه ويجري من ابن آدم مجرى الدم. فلذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة منه، وأمرنا بأخذ الحيطة والحذر والحذر التام عن وسوسة الشيطان وعن تسويل النفس الأمارة بالسوء. فكل هذا مما يجب محاربته، ولا شك أن هذا فيه مشقة، ولذلك سمي جهاد. ولذلك يقول سبحانه: جاهدوا في الله، أي في طاعة الله، وفي دفع ما تأمر به النفس وفي دفع ما يأمره الشيطان. جاهدوا في الله حق جهاده، فيحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى صبر، لأنه إذا لم يجاهد في الله ولم يصبر على طاعة الله اجتاحته الشهوات واجتاحته الشياطين وتلاعب به الشيطان وعمل به كل شر. فلذلك نبهنا الله سبحانه وتعالى لعداوة الشيطان، ونبه أيضا أن النفس تأمره بالسوء، فأمرنا بالأخذ بالحيطة لذلك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم هو الغاية في هذا الجهاد وفي غيره، فكان صلى الله عليه وسلم يجاهد نفسه في طاعة الله، وكان عليه الصلاة والسلام يجاهد أعداء الله، يجاهد المنافقين ويجاهد الكفار، فيجاهد المنافقين بالحجة والبيان، ويجاهد الكفار بالسيف والسنان، ويجاهد النفس. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. هذا المجاهد الحقيقي، لأن جهاد الكفار يأتي له وقت، يجاهد الإنسان سنة سنتين أو شهر أو شهرين، ولكن جهاد النفس هذا ما دامت النفس موجودة والنفس موجود فلا بد من الجهاد. فهذا هو الجهاد الذي يجاهد الإنسان نفسه يحارب الشيطان ويجاهد نفسه العمارة بالسوء عن أن تغره وأن تسول له الأمور. ومن أهم ذلك ما تسول له من الشهوات، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المنقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة، زينت الإنسان. فربما أنه بمحبة لهذه الأمور أقدم على المحرمات، فربما أقدم على الزنا، ربما أقدم على الخمر، ربما أقدم على السرقة، ربما أقدم على أكل الربا، ربما أقدم على أكل أموال الناس بالباطل، كله محبة للمال ومحبة للشهوات. فهذا لابد من الجهاد فيه، لابد أن الإنسان يجاهد نفسه، وإذا لم يجاهد نفسه لم يقم بطاعة الله. فالأعمال الصالحة تحتاج جهاد، وترك الأعمال المحرمة تحتاج إلى جهاد، فلا بد من الجهاد في هذا. فإذا علم الله من العبد وفعل العبد ذلك، جاهد نفسه وصابر، فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، فالجهاد ليس خاصا بجهاد الكفار، جهاد النفس، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد المنافقين، جهاد قرناء السوء. ربما يكون الإنسان قرين السوء يجاهده على فعل المعاصي، فلا بد من جهاده. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر: والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا جاهد هداه الله إلى أقوم السبل، وهداه الله إلى أقوم الطرق، هداه الله إلى صراطه المستقيم الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا جاهد هداه الله، ويكون الله معه في كل أمور، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، يكون الله معه. والإحسان يدخل فيه أمور كثيرة، الإحسان فيما بينك وبين الله، وهو الذي ذكره صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان. ويتعدى هذا الإحسان الذي بينك وبين الله أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه أفضل هذه المراتب، أفضلها مرتبة الإحسان. وهناك إحسان آخر من عملك، وهو الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى المساكين، الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن كل هذا إحسانا للناس. حينما تأمر شخص بمعروف أو تنهاه قد أحسنت إليه، لأنك أنقذته من هلكة وقد أحسنت إليه. فإذا عملت هذه الأمور فإن الله سبحانه وتعالى يكون معك، معك في جميع أمورك، يوفقك ويسددك ويدافع عنك الأعداء ويدافع عنك السوء ويدافع عنك المكروه ويعينك على الصبر والتحمل. فإذا كان الله معك فلا خوف عليك، ولأن هذا نتائج التقوى. والله يقول: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا آمن الإنسان إيمانا صادق قوي واتقى الله سبحانه وتعالى وراقبه ووصل إلى درجة الإحسان، فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه ولا خوف عليه ولا هو يحزن. لا خوف عليه في المستقبل من أمور الآخرة، ولا يحزن على ما خلفه من أمور الدنيا. هكذا المؤمن إذا عمل واتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته وعمل كعمله، فهذا هو الجهاد الذي كان صلى الله عليه وسلم يجاهد فيه ويعمله عليه الصلاة والسلام. ما معنى المناهضة؟ ما معنى المناهضة؟ المناهضة المقاومة، مقاومة الشيء، مناهضة الأعداء، مقاومته. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.